الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. اذا ذكرنا هنا بان اول ركعتي الفجر هذه سنه مؤكده، لم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يدعها مطلقا. الامر الثاني ملخصا في ركعتي الفجر بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخفف فيهما احيانا كما في حديث عائشه، وكان احيانا النبي عليه الصلاه والسلام يجمل فيها ويحسنهم، يعني يطيلهم احيانا ايضا، يعطي كل شيء بها حقه عليه الصلاه والسلام. مفهوم؟ الامر الثالث انه يجوز ان من سنه النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا فيها قل امنا بالله ما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل ايه البقره، وفي الركعه الثانيه ايه ال عمران قل امنا بالله واشهد بان مسلمون. وكان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا ايضا يقرا بقل يا ايها الكافرون في الركعه الاولى، وقل هو الله احد بها في الركعه الثانيه. ايضا ذكرنا بان العبد اذا تركها وما صلاها قبل الصبح قبل الفريضه فله ان يصليها بعد الفريضه كما ذكرنا في حديث ابن ماجه، وله ان يصليها ايضا بعد طلوع الشمس. ولكن الاولى ان يبادر بها، لان العبد ينسى والشيطان ينسيه ومعه فتنه الكسل، فكل هؤلاء عليه فقد يتركها اصلا. مفهوم الكلام؟ وانك اذا دخلت المسجد فوجدت الامام يصلي فالاصل ان تدخل معه. اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. مفهوم؟ هذه ملخصا في صلاه ركعتي الفجر. ثم قال بعد ذلك باب الاربع قبل الظهر وبعدها. هناك اربع ركعات، ولا يصح ان الاربع ركعات بتسليمه واحده. كان النبي يصلي اربع قبل الظهر بتسليمه واحده، هذا اسناد لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، اسناده ضعيف جدا. والصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. مفهوم الكلام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه قط بإسناد صحيح أنه صلى الأربع ركعات بتسليمة واحدة. هنا ذكر باب الأربع ركعات قبل الظهر وبعدها. إذا أنا عندي هنا أربع ركعات قبل الظهر وعندي أربع ركعات بعد الظهر منفصلتين بتسليمتين. قال هنا بإسناده إلى أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أخت معاوية، واضح؟ لذلك معاوية اسمه خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة أم المؤمنين، واضح الكلام؟ فانظر لما الشيعة تسب من كانت أخته زوج نبينا عليه الصلاة والسلام، ومعاوية كان من كتاب الوحي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء أيضا. الشاهد هنا أنها قالت رضي الله عنها، وانظر إلى أجر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ، ولاحظ ليس من صلى، من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار، وفي رواية حرم الله وجهه على النار. يبقى دي يا شيخ محمد من حافظ، يبقى مسألة حافظ يعني مديم عليها، صح الكلام كده؟ يبقى من داوم عليها هذا بشارة من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، واضح؟ ولا يتكلم إلا بوحي، أنها بشارة لمن كان يدين على أربع قبل الظهر وأربع بعدها، عمل يسير عليه أجر عظيم أن يحرم الله وجهه على النار. يحرمه الله على النار، معنى يحرمه على النار معنى ذلك أن هذه الركعات الخفيفات جدا اللي انت بتعمل في يومك أشد منهما مليون مرة، الركعات الخفيفات هؤلاء من حافظ عليها هذه وعد بالجنة، صح الكلام؟ لأنه حرم على النار أي هذا من أهل هذا من أهل الجنة. السؤال هنا يبقى أربع قبل وأربع بعد، يبقى واحد المطلوب لمن كان يريد الدار الآخرة وحريص عليها، المطلوب أننا نحافظ عليه، يبقى ده أصل عندي مفقدهمش أبدا. كيف أديم عليها؟ كيف أديم عليها؟ أديم عليها بالتجهيز والحضور قبلها، بالحضور. يعني أنا عارف إن الظهر الساعة كام، عارف إن الظهر الساعة كذا، خلاص. فالساعة كذا دي خلاص، يبقى أنا كده قبلها بربع ساعة داخل الحمام متوضي، لبست هدومي خلاص ورحت المسجد. طب لسه ما أذنش، معلش خليها عليك شوية. رحت المسجد، انت والمؤذن حينما ينتهي، خلاص المؤذن بيؤذن بين ايديك، حينما ينتهي ابدأ هنا اسلم من ركعتين وركعتين واسلم، اجلس اقرأ قرآن، استغفر، ادعو الله عز وجل الى ان يقيم، الى ان يقيم. بعد ان انتهيت مفهوم، فلان بيتصل بيك وفلان الحق مش عارف ايه، التليفون ده سيبك منه خالص وريحك، ريحك، سيبه في البيت، متجيبوش معاك، سيبه في البيت خالص. بعد الصلاة الأذكار، أجلس الأذكار على مهل، ثم بعد ذلك أقوم على جنب كده وأصلي الأربعة ركعتين وأسلم وركعتين وأسلم، بس خلاص. أصل بعدها مش عارف إيه، وبعدها سيبك من الكلام ده كله، مفيش. ده الجنة هو في شيء يوازيها؟ مفيش، والله مفيش. سمعت اللذة المقدرة الدرس الماضي في درس الأصول بأن ليس هناك لذة على وجه الأرض خالص، صح الكلام كده؟ يبقى أنا محتاج الوعد ده من المعصوم، ألا وهو يحرمه الله على النار، معنى ذلك أن ده من إيه؟ ده من أهل الجنة خلاص. يبقى أنا أعمل إيه؟ قبل الوقت، الظهر الساعة كام؟ الساعة كذا، يبقى خلاص فاضل على الظهر عشر دقايق، فاضل عشر دقايق، دخلت الحمام اتوضيت ولبست وجهزت ونازل. طب الحق مش عارف فلان بيتصل بيك وانت نازل، فلان بيتصل بيك، فلان مش عارف ايه، طب زوجتك، طب اسمعني بس عايزة منك حاجة، بس في موضوع عايز اكلمك، عايز اكلمك فيه، ما هو ابليس مش هيسيبك، ابليس مش هيسيبك، هو عارف انت عايز تعمل ايه، مش هيسيبك، يرغص عليك. الاولاد يا ابي مش عارف، عايز بس اكلمك في حاجه، والزوجه طب عايزه بس في موضوع، هو حبك دلوقتي الموضوع، يعني هو خلاص الموضوع دلوقتي لو مش هينفع خلاص الساعه ستقام، مفهوم، انتهى الموضوع خلاص. توضأت، خرجت، لبست، انا نازل، التليفون فين؟ في البيت. فهمت الكلام كده؟ عشان اعرف احافظ عليهم. من حافظ، ما قالش من صلى، لان ممكن يصليها النهارده ما يصليهاش بكره، صح كده كلام؟ يبقى هنا من حافظ عليها، اربع ركعات قبل، اربع ركعات، اربع ركعات بعد، يحرمه الله على النار. احنا محتاجين المحافظه دي، المحافظه هذه. لذلك اي طالب علم او اي انسان عايز يعرف نفسه يحط نفسه على المحك ده، اللي هو محك الايه؟ العمل، العمل، مش عايزين كلام، مش عايزين رغي، مش عايزين احنا واحنا طلبة علم واحنا بنعرف وانا مش عارف ايه والمسألة فيها قولين وثلاثة، مش عايزين رغي، احنا عايزين ايه؟ عمل، يكون عمل في هذه الازمنة، عمل. انت عارف لو انت جيت والمؤذن بيأذن وجهزت نفسك وجيت وصليت الاربع ركعات وقعدت، انت ممكن يعني ما بين الاذان والاقامه في العاده ما بين ربع ساعه، صح الكلام؟ انت الاربع ركعات دول ممكن تاخدهم في خمس دقائق، ركعتين في دقيقتين، صح الكلام كده؟ بياخدهم كده في خمس دقائق، وعشر دقائق انت قاعد بتقرا قران. ده الشيخ فلان اهو في المسجد، ما اعرفوش ولا اعرفه، ده حبيبنا وصاحبنا يجي بقى يسلم عليك، عامل ايه، اخبارك، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، بس عشان بس ورايا قرآن دلوقتي. يزعل يتفلق، ورايا قرآن، ورايا ورد، أدعو الله عز وجل. انشغل بحالك، اجمع عليه قلبك، انت عندك بلاوي عايز تتوب منها. لو كل يوم بس ما بين الأذان والإقامة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر انت عملت كده، بمعنى ان الفجر فاضل عليه ايه؟ فاضل عليه 10 دقائق، خلاص كده انا ظبط منبه ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص وقمت اتوضيت ولبست وكل شيء ونزلت. لو صليت السنة وجلست اقرأ القرآن، كذلك في الظهر، كذلك في العصر، المغرب، العشاء، ان الاذان بيأذن عليه وانا فين؟ وانا في المسجد وبدأت صليت السنة. شوف اخر اليوم انت خلصت القرآن قد ايه، شوف اخر اليوم. وانا قلت لك لو انت بس في يوم واحد حبيت انك ما تبصش في صفحتك، ولا تبص على اليوتيوب، ولا تبص على مش عارف ايه، ولا تبص على ايه، ولا تبص على ايه، كأن ما فيش خالص، وحاول تبص في القرآن وتقرأ القرآن، شوف انت في 24 ساعة قرأت قد ايه قرآن. صح كده الكلام؟ انت بتبص في صفحتك بالنص ساعة والساعة، بتبص في اليوتيوب، ده يوتيوب 10 دقايق، وده يوتيوب 5 دقايق، وده يوتيوب 2 دقيقة، وده مش عارف ايه دقيقة، والكلام ده كله. اليوم ده كله بيشغلك، لكن لو نظرت بس ما بين الاذان والاقامة في القرآن، انا عايزك تشوف في صلاة العشاء انت خلصت قد ايه قرآن، اللي هو الحرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وانت عند عرض الميزان احوج ما تكون الى الرحمن عند الميزان. ما هو شوف، فمن ثقلت فمن خفت. ايه اللي من ثقلت؟ الحسنات. ومن خفت؟ الحسنات. فقد تخف الحسنات وتثقل السيئات في النار إلا أن تدركه رحمة العزيز الغفار. وقد تسكن الحسنات وتخف السيئات بإيه بقى؟ بالعمل، بالعمل. لذلك كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. قلتهم كم مرة؟ أنت قلتهم كم مرة النهاردة؟ النهاردة يعني وانت رايح الشغل، وانت جاي من الشغل، وانت مش عارف رايح نازل تشتري عيش وطالع من العيش، نازل تشتري لبن وطالع، قلتهم كم مرة؟ عشان تعرف ان احنا بتوع كلام. صح كده كده؟ هو ده الميزان الذي ينفعك امام ربك. العمل، العمل الاصل، العمل. الفتن من خاصيتها ها الانشغال. الفتن من اهم خواصها الايه؟ الانشغال، انها تشغلك، تاخدك. شفت اللي حصل، وشفت اللي مش عارف وصل، وشفت ايه مش عارف ايه، افتح النت، افتح اليوتيوب، افتح مش عارف ايه، وتقعد تبص وتعمل واو، ودقيقه بجر دقيقه، بجر ساعه، بجر يوم، عملت ايه في يومك؟ ما عملتش حاجه، لا انت فدت نفسك ولا استفدت بشيء. دلوقتي الناس في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده على هوا بيتكلموا، رغي في البيت، رغي في المسجد، في المسجد ما بين الاذان والاقامه، رغي. المفترض ان ينشغل بربي، بالقرآن، بالدعاء، في الشوارع رغي، في المحلات رغي، في العمل يسيب شغله ويقعد يرغي، التليفون رغي، مفيش كلام على الصفحات ويكتب، رغي في العمل. هو ده. ولما تيجي تقول له الصلاة، صلاة السنة والصلاة، يقول لك والله ما عنديش وقت. قراءة القرآن، يقول لك والله ما فيش وقت، ما عنديش وقت خالص. طيب انت عملت ايه؟ والله ما فيش وقت ابدا. لذلك قلت لك في اول المحاضره بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرن الفتن بالعمل، فتلاحظ بادروا بالاعمال فتن. ليه بادروا بالاعمال وقال فتن؟ قلت لك لما اقول لك قال رسول الله، ده كلام وحي النبي عليه الصلاه والسلام، لا يتكلم الا بوحي، يبقى تعظم الكلام. ليه جاب الفتن جنب العمل؟ لان الفتن بتشغل عن العمل. عباده في زمن الفتن كهجره. ليه برضه قارن العباده بالفتن؟ لان الفتن بتشغل عن العمل. خد بالك من نفسك، انشغل بحالك، معاك تليفون نزل عليه القرآن الكريم وانت رايح شغلك، تشغلش بحد، اقرأ القرآن وانت راجع، اقرأ القرآن، استغفر واوى الى اخره، ده هينفعك حينما تلقى ربك وتنظر الى ميزانك. حينما تلقى ربك وتنظر الى ميزانك احوج ما تكون من حسنة، احوج ما تكون، فمن ثقلت فمن خفت، احوج ما تكون الى الاجر الى الحسنات. الرغي مش هينفع، الاعاد والرغي والهري والكلام وهات وخذ مش هينفع ولا هينفعك في شيء. وانت رغيت كتير قبل كده، نفع ايه دلوقتي؟ ما نفعش في حاجة. وهنا بكلام وهنا كلام، الاصل في الزمن اللي انت عايش فيه ده، في الايام اللي احنا عايشين فيها دي، الاصل العمل. الاذان، عارف الاذان الساعة كذا اكون جاهز، انا في شغلي في محلي في بيتي، اسيب اللي في ايدي، فاضل 10 دقايق 5 دقايق على الاذان اكون متوضي وجاهز، اول ما يقول الله اكبر اروح رايح على المسجد، وانت رايح داخل المسجد خلاص خلص الاذان ابدا في الصلاه، تنشغلش بحد، خلصت السنن اقعد اقرا قران، ادعو الله عز وجل، استغفر الله، اعمل كده في الصلوات كلها، لا تدع سنه قبليه ولا سنه بعديه، شوف انت اخر اليوم قرات قران قد ايه، وصلوات السنن اللي صليتها قد ايه، العمل ده اللي هينفعك. انت في زمن الفتن، والفتن مقرونه بالموت المفاجئ، تجد السنن عند الكلام في الفتن مقرونه بالموت المفاجئ، ان فلان فين انتهى امره، خلاص خلص، خلص اتقفل كتابه يلقى امام ربه اللي انت عملته فيه، اللي انت عملته هتلاقيه. حتى قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، كل نفس بما كسبت رهينة، بما كسبت عليها او ليها رهينة، يوم موتك يوم ما يتقفل كتابك الا وكان ليك صدقة جاية بقى كتابك مفتوح. لكن الاصل في الزمن ده العمل، الموت يخطف الناس، الاصل في الزمن ده العمل. قلت لك لو هتقعد يوم بس الصفحة بتاعتك والنت واليوتيوب والحاجات اللي عمال تفرج عليها طول النهار وهي ملهاش اي لازمة، لو هتنشغل بس بقراءة القرآن شوف اخر اليوم قرأت قد ايه. هذا هو، نكمل ان شاء الله بعد صلاة العشاء.